الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: وتبخير مجمرة بالطيب من وقت موته إلى انقضاء غسله، وكثرة صب الماء، ويغسل عورته بخرقة ونحوها مما يمنع المس وجوبا وندبا في غير عورته، وأن يستعمل فرقة ثانية لغسل البدن. المراد بالعورة ما بين السرة والسرة. وأن يستعمل فرقة ثانية لغسل البدن، وثالثة يسوكه بها بسبابة يسراه، لأنها في حكم إزالة المستقذرات، واليسرى أولى بذلك. وأن يوضئه كوضوء الحي، ثم ينشفه، ثم يبدأ بغسل رأسه، ثم ما أقبل منه، ثم ما أدبر منه ثلاث غسلات، ثم بعد تثليث الغسل ينشفه بخرقة بعد تليينه. والأولى بغسل الذكر الذكور، فلو غسلته زوجته جاز، لكن الذكر يقدم عليها. وكذلك يجوز أن يغسل الرجل زوجته. وكذلك يجوز أن يغسل الرجل زوجته. والأولى بالمرأة النساء، فإن لم يحضرها إلا أجنبي وجب أن تيمم، وكذلك الرجل إذا لم يحضره إلا النساء وجب أن ييمم. فإذا خشي على الميت أن يتهرى جسمه إن غسل لكونه احترق أو لكونه مسموما سقط غسله. تنبيه: من ماتت زوجته لا يجوز له أن ينظر إلى ما بين سرتها وركبتها بعد موتها ولو عند تغسيلها، لأن النكاح ينفسخ بموتها. قال المؤلف رحمه الله: وأقل الكفن ساتر جميع البدن، وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه ولم يوصي بتركها. الشرح: أقل الكفن أي أقل واجب في تكفين الميت ما يستر جميع بدنه، لكن يستثنى رأس محرم بحج أو عمرة مات قبل التحلل من الإحرام، فإنه لا يستر رأسه بل يترك مكشوفا حتى يبعث يوم القيامة بصفته التي مات عليها، لأن من مات محرما بحج أو عمرة يحشر من قبره يوم القيامة بهيئة الإحرام ملبيا، أي قائلا: لبيك اللهم لبيك. ووجه المرأة المحرمة أي أن المرأة إذا ماتت في إحرام الحج أو إحرام العمرة قبل أن تتحلل من الإحرام لا يغطى وجهها بالكفن بل يترك مكشوفا، وتكون تلك الثياب من الثياب التي تحل له حيا وتليق به، فالرجل لا يكفن بالحرير، إنما يكفن بثوب قطن أو ثوب كتان أو نحو ذلك. وأما المرأة والطفل أي الصبي فيجوز تكفينهما بالحرير، لأنه كان يجوز لهما في حال حياتهما لبس الحرير، ولا يجوز تكفين الميت المسلم بثوب لا يليق به كثوب الخيش، أي يزري به أي يشعر باحتقاره، ولا يجب تكفينه بالجديد أي يزري به أي يشعر باحتقاره، ولا يجوز تكفين الميت المسلم بثوب لا يليق به أي يزري به أي يشعر باحتقاره كثوب الخيش. ولا يجب تكفينه بالجديد بل يكفي اللبيس وهو الثوب الذي استعمل. ويسن أن يكون الكفن ثلاث لفائف للذكر، وهي خرق تنشر ثم يوضع عليها الميت، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. أما القميص فهو ما يستر أغلب الجسم، وأما الإزار فهو ما يلبس للنصف الأسفل غير السراويل، وأما الخمار فهو ما تغطي به المرأة رأسها، وأما اللفافتان فهما ما يلف عليها فوق ما ذكر من الثلاث. والأفضل البياض القطن المغسول. وقال بعض الفقهاء الشافعيين الجديد أفضل من المغسول، ولذلك كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة جديدة. والتكفين بالثلاث واجب لمن يكفن من ماله ولا دين عليه مستغرق أن يأكل له كل ماله، بأن ترك تركة زائدة على دينه أو لم يكن عليه دين أصلا ولو لم يملك سوى هذه الثلاثة. قال بعض الفقهاء هذا إن لم يكن أوصى بترك التكفين بالثلاث، أما إن كان أوصى بأن يتركوا تكفينه بالثلاث فلا تجب. قالوا فحينئذ الواجب له ساتر العورة إن كان أوصى بأن تستر عورته فقط، وهذا قول ضعيف، والمعتمد أنه لا تنفذ وصيته بذلك. بل يجب له ساتر جميع البدن. أكرمكم الله.